عن عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننزل ما ندري أوه هيك الحديث هيك الحديث لكنه حديث ضعيف السند لكنه في الحقيقة فيما أفهم هو بمعنى فقرة من فقرات الحديث الصحيح ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه لعالمنا حقه أنا الحقيقة أردت أن أجيب قبل أن تنتهي من سؤالك من حديثك بقيد ما وافق الشرع فتنتهي مشكلة أنزل الناس منازلهم في حدود الشرع ويعرف لعالمنا حقه في حدود الشرع مثلا من معرفة حق العالم مما يخل به كثير من الناس هؤلاء الناس الذين يعرفون حق العالم بأمور شكلية عامة معتادة دخل العالم معمول لكن اللي هو أوجب من هذا الاحترام والإكرام هو أن لا يتقدموا بالكلام بين يديه وين هذا الأدب الجمع لأي العالم يتكلم قال الله قال رسول الله بيجي واحد لا علم عنده إطلاقا بيعترض وبيناقش وما يقف موقف لا عالم ولا أقول جاهل تجاه العالم الحقيقة أننا نعيش اليوم في جو يغلب عليه عدم الاعتدال إما إفراط وإما تفريط نحن من دراستنا لسلفنا الصالح فيما فيه من علماء وغير علماء نعرف أن العالم كان يسأل ممن ليس بعالم وينتهي الأمر ذلك منهم تحقيق وتطبيق لآيات في القرآن منها ومن أصرها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآن الوضع مو هيك الآن الوضع ممن لا منهج عنده إطلاقا أنه يناقش بدون علم إطلاقا يقابل هذا ناس يظنون أنهم معنا في المنهج لكن عرف شيئا وغابت عنه أشياء كما يقال فبالتالي مع أنه جاهل لكن في عنده موضوع أنه الشرع قال الله قال رسول الله ما نريد أقوال الرجال وآراء الرجال بيسأل مسألة دقيقة قد يحار فيها نفس العالم فهو بيفكر وبيجتهد وبيعطي الرأي رأسا ببادرة شو الدليل أنا في مثل هذا بقول يا أخي مو كل مسألة في عليها الدليل مفصل على منطق أو جهل كل واحد من السائلين بحيث أنه نقدم له الآية أو الحديث ويفهمه فورا فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون فالآن هذا من إكرام العالم عدم التقدم بين يديه عدم رفع الصوت بين يديه ويقع كثيرا يسأل العالم فيجيب واحد من الجالسين هذا ليس من